غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، ويا أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم في هذا البرنامج اللغوي الذي يتناول آيات كتاب الله سبحانه وتعالى ببيان المعاني من خلال ما قالته العرب الفصحاء شعرا ونثرا. وقد كان الحديث قد توقف بنا فيما سبق عند مادة الجيم والباء والراء. الجبار كل من قهر غيره، وذلك من صفات الله عز وجل كقوله العزيز الجبار المتكبر. واشتق من الجبر الجبيرة، وهي اللصوق من الخرق التي تشد على العظم. الجيم والباء واللام. قول الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات والجبال أرساها: الجبال جمع جبل، ويجمع أيضا على أجبل وأجبال في القلة. والجبلة هي الجماعة العظيمة من الخلق، كقوله تعالى: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. ومنه قوله تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا وجماعة كثيفة. وقولهم جبله الله على كذا اشتقاق من لفظ الجبل، ومعناه أنه لا يتحول عن طبعه المطبوع عليه. ومنه: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وفلان جبل في العلم والعقل، فهذا مدح. وفلان جبل يقال لثقيل الروح. وأجبل فلان لمن خاب سعيه، وأصله في من يحفر حفيرة فيبلغ حجرة لا يعمل فيها المعول، فيقال أجبل أي بلغ الجبل، وهو في معنى أكدى من قوله تعالى: وأعطى قليلا وأكدى، أي بلغ الكدية. الجيم والباء والنون. قوله تعالى في سورة الصافات: وتله للجبين، واحد الجبينين وهما جانبا الجبهة. وجبنته ضربته على جبينه، نحو ركبته وكبته. وأجبنته وجدته جبانا، أو حكمت بجبنه. والجبن الخور وضعف القلب، يقال امرأة جبان ورجل جبان، ويقابله الشجاع. الجيم والباء والهاء. قوله تعالى في سورة التوبة: فتكوى بها جباههم. الجباه جمع جبهة، والجبهة ما اكتنفها الجبينان، وهي موضع السجود من الرأس. والجبهة لارتفاعها، ولأنها أعز الأعضاء، عبر بها عن السادات في قولهم: هم جبهة قومهم، كقولك: هم وجوه الناس. وجبهت فلانا أخجلته، كأنك أظهرت الخجل في وجهه وجبهته. أو عبر بالجبهة عن الوجه لأنها أعز ما فيه، ولذلك أوثر لفظها في قوله: فتكوى بها جباههم، على لفظ الوجوه. وجبهة الأسد نجم على التشبيه في الهيئة، قال: يا من رأى عارضا أسر به بين ذراعي وجبهة الأسد. وفي الحديث: ليس في الجبهة صدقة، فقال أبو عبيد: الجبهة الخيل. وقال أبو سعيد: هم سروات الناس يسعون في تحمل الحمالة، فيعطون الإبل، لأن أحدا لا يردهم، فإذا وجدهم الساعي فلا يأخذ منهم صدقة. الجيم والباء والياء. الاجتباء الاصطفاء، من جبيت الماء في الحوض إذا جمعته مختارا له. ومنه قوله تعالى في سورة طه: ثم اجتباه ربه. فاجتباء الله عبده هو تخصيصه بفيض إلهي تتجمع له أنواع من النعم، وذلك كتخصيصه أنبياءه مرسليهم وغير مرسليهم وبعض أوليائه من الصديقين والشهداء. وفي معناه: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وقوله تعالى في سورة الأعراف: لولا اجتبيتها، أي اخترتها. وهذا تعريض منهم بأنك تختلق ما تأتي به، فأنت إذا شئت شيئا أتيت به من قبل نفسك، وقد كذبوا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا معنى قول من فسرها اختلقتها، كأنه فسر باللازم. وقد يجيء لمجرد الجمع، ومنه الجابية، وهي حفيرة تحفر لتشرب منها الإبل. وقوله تعالى في سورة سبأ: وجفان كالجواب، هي جمع جابية يصفها بالعظم، والجواب الحياض لأنها تجبي إليها المياه، وجيء بها على صيغة اسم الفاعل كأنها هي التي تجبي الماء لنفسها، أو ذات جباية نحو عيشة راضية. ومنه أيضا: جبيت الخراج، أي جمعته، ويقال جبوته أيضا، وهو حسن الجبوة والجبية. وقوله تعالى في سورة القصص: يجبى إليه ثمرات كل شيء، أي تجلب وتجمع إليه. والجبى بالفتح والقصر شفى البئر، وفي الحديث: قعد عليه الصلاة والسلام على جبل بئر. وبالكسر: ما جمعته فيه من الماء. ومنه: من أجبى فقد أربى، إي أنظر إلى موسى له جؤار إلى ربه بالتلبية، معناه رفع الصوت. وقد جاء على قياس المصدر الدال على التصويت نحو البكاء والصراخ والعواء. الجيم والباء والباء. قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وألقوه في غيابة الجب. الجب بئر لم تطوى، سميت بذلك إما لأنها جبت من الأرض أي قطعت، والجب القطع، وإما لأنها حفرت في الأرض الجبوب وهي الغليظة. وجب النخل قطعه، وبعير أجب، وناقة جباء أي قطع سنامها. وزمن الجباب في النخل كزمن الجذاذ فيها. وفي الحديث أنه مر بجبوب بجبوب بدر وهي الأرض الغليظة. والجبة التي تلبس لأنها قطعت على قدر لابسها. وجبت المرأة النساء إذا فاقتهن حسنا، أي قطعتهن بحسنها. الجيم والباء والراء. الجبر في أصل اللغة إصلاح الشيء بضرب من القهر، ويقال تارة لمجرد الإصلاح، وعليه قولهم: يا جابر كل كسير. وقالوا للخبز: جابر بن حبة. يقال: جبرته، أي أصلحته، فانجبر واجتبر، وجبر بمعنى المطاوعة. قال العجاج: قد جبر الدين الإله فجبر. وجبار في صفة الإنسان غالبا للذم، كقوله تعالى: وخاب كل جبار عنيد. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، أي متعال عن قبول الحق والإذعان له. وذلك أن الجبار في الأناسي هو من يجبر نقيصته بادعاء منزلة لا يستحقها. هنا يتوقف الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إلى إتمامه. في ختام الحديث أشكر زميلي مهندس الصوت عادل المقيرن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم على مائدة كتاب الله في قراءة لبعض ألفاظ القرآن الكريم المحتاجة إلى تفسير وبيان، وذلك بما قالته العرب الفصحاء في شعرها ونثرها مما يوضح هذه المفردات الكريمة. وقد توقفنا عند مادة الجيم والزاي والألف. الجزء بعض الكل، وجمعه أجزاء، والجزء يعبر به عن النصيب، كقوله تعالى في سورة الحجر: لكل باب منهم جزء مقسوم. وقوله تعالى في سورة الزخرف: وجعلوا له من عباده جزءا، إشارة إلى قولهم: الملائكة بنات الله، فجعلوهم بعضه، لأن الولد جزء من والده، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقال قتادة: عدلا، وقيل إناثا، والجزء اسم للأنثى. وأجزأت المرأة ولدت أنثى. قال الشاعر: إن أجزأت حرة يوما فلا عجب، قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا. وقد أنكر بعضهم إثبات هذه اللغة أشد نكير، وجعلوا البيت مصنوعا، حتى قال الزمخشري: ومن بدع التفاسير تفسيرهم الجزء بالأنثى، وما هو إلا كذب على العرب، ووضع مستحدث منحول. ويقال: جزأ الإبل مجزأ، وجزأ اكتفى بالعلف عن شرب الماء، ومنه الإجزاء عن الشيء وهو الاستغناء عنه. يقال: أجزأ يجزئ إجزاء، واجتزأت بكذا اكتفيت به. الجيم والزاي والعين. الجزع هو الحزن، وقيل هو أخص منه، فإنه حزن يمنع الإنسان ويصرفه عما هو بصدده ويقطعه عنه، وأصله القطع. يقال: جزعت الحبل قطعته لنصفه. ولانقطاع اللون بتغيره قيل للخرز المتلون جزع. وفي الحديث: فتفرق الناس إلى غنيمة فتجزعوها، أي اقتسموها قطعا. والبسر المجزع ما بلغ الإرطاب نصفه. والجازعة الخشبة المجعولة وسط البيت، جعل عليها رؤوس خشبه، تصوروا أنه قطع لثقل ما يحمله، أو أنه قطع وسط البيت. والجزع هو الفزع، ومنه قوله تعالى في سورة إبراهيم: أجزعنا أم صبرنا؟ قال: جزعت ولم أجزع من البين مجزعا، وعزيت قلبا بالكواعب مولعا. وقال كعب بن زهير يمدح المهاجرين رضي الله عنهم: ليسوا مفاريحا إن نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. ومفاريح ومجازيع: قد أركب الآلة بعد الآلة، وأترك العاجز بالجدالة. وقوله تعالى في سورة الكهف: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي مخاصمة، كقوله: فإذا هو خصيم مبين. ورجل مجدول، أي شديد الخلق. وفي الحديث: أنا نبي في أم الكتاب، وإن آدم لمنجدل في طينته. وفي حديث: العقيقة تقطع جدولا، أي عضوا عضوا. يقال جدل وشلو وعضو وإرب ووصل. الجيم والذال والذال. قوله تعالى في سورة هود: عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع عنهم ولا مخترم. يقال جذه يجذه جذا إذا قطعه، فقد وافق الجذاذ في معناه. وهذه ألفاظ تتقارب ومعانيها متحدة. وقد تقدم منه ثاب وتاب، كلاهما بمعنى الرجوع، وكذا الجد والحد، وكذلك عتى وعثى، وقد يقع بينها بعض فروق. والجذ أيضا التفتيت والتكسير، ومنه قوله تعالى في سورة الأنبياء: فجعلهم جذاذا، أي قطعا مكسرة وفتاتا. وفعال قد يجيء في معنى المفعول نحو الحطام والفتات والرفات، بمعنى محطوم ومفتوت ومرفوت. والجذيذ السويق، لأنه يطحن ويفت. وفي حديث علي أنه أمر نوفا البكالي أن يأخذ من مزوده جذيذا، والجذيذة الشربة منه. وفي حديث أنس أنه كان يأكل جذيذة قبل أن يغدو في حاجته، أي شربة من سويق. هنا ينتهي الحديث في هذه المادة، ونرجو أن نبدأ في مادة أخرى في مطلع لقائنا التالي بإذن الله. أشكر في ختام الحديث الزميل مهندس الصوت عادل المقيرن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل. تنفيذ متعب السليمي.